بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أجعلها سؤالات لما ينتهي الإخوة من كتابه إن شاء الله. الحديث الذي مر معنا والأحاديث الذي مرت معنا في حسن مسلم، الحديث الأول حديث من؟ حديث من؟ أبو بكر. من؟ أبو بكر. أكدوا حديث من اللي مر معنا أول حديث بالأمس؟ ها؟ حديث من؟ عبد الله بن غنام. أيوة، هذا الحديث، حديث ماذا؟ عبد الله بن غنام البياضي. ومحل هذا الحديث: اللهم ما أصبح أو اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، إلى آخره. حديث عبد الله أو حديث عبد الله بن غنام البياضي، ما حاله؟ ضعيف. من فيه؟ من الكتاب؟ ينظر من الكتاب. الله المستعان. عبد الله بن عتبة، وقيل بن عنبسة. ايوه، عبد الله بن عتبة وقيل عبد الله بن عنبسة. ما حاله؟ مجهول. من الكتاب ولا من الراس؟ الاثنين. تمام. بارك الله فيك. طيب، الحديث الثاني وهو: اللهم عافني في بدني، الى اخره. حديث من وما حاله؟ هذا الحديث في حسن مسلم، حديث من وما حاله؟ مر معنا بالامس. ها؟ حديث أبو الدرداء، تأكد. ها؟ من؟ حديث من؟ حديث أبي بكر، حديث أبي بكر النفيع ابن الحارث، حديث أبي بكر النفيع ابن الحارث. ما حاله؟ إيش حال الحديث هذا؟ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، إلى آخره. ها؟ حسن، من فيه؟ لك خالد عبد الكريم. عبد الكريم الثاني نسيته. ها؟ جعفر بن ميمون، هذا واحد صدوق يخطئ، والثاني عندك عبد الجليل. من؟ ايوه، عبد الجليل. الشخص الثاني او الراوي الثاني ماذا؟ عبد الجليل بن عطيه. عبد الجليل بن عطيه، وكلاهما ماذا؟ صدوق يخطئ. الحديث يحسن، الحديث هذا ماذا؟ يحسن ويمشى. الحديث هذا يحسن ويمشى. قالها ثلاثا، قالها ماذا؟ ثلاثا، هي من اذكار الصباحي والمساء والحديث. طيب، الحديث الذي بعده: حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات. حديث من؟ انك اعوذ الله. حديث من؟ لا تنظر في الكتاب. عندك ازهار، حديث من هذا؟ ولا شوف الموريتاني سيجيب. ها؟ غدو ماسك لكن الله. عبد الله حديث أبي الدرداء، وما حاله؟ ما حاله؟ ضعيف يا رجال، ضعيف. أقول اختلفوا في رفعه وقفه، اختلفوا في رفعه وقفه، هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي الدرداء، صح ولا لا؟ من الذي رفعه ومن الذي أوقفه؟ عند من الذي رفعه ومن الذي أوقفه حديث أبي الدرداء؟ نحن نريد لما يجب. من الذي رفعه؟ من؟ حافظ بن حجر. أرجل حافظ بن حجر رفعه. والله مش كده، ضحكوا علينا المحدثين، ما يرفع الحافظ بن حجر. من الذي رفع الحديث؟ أحمد بن عبد الله الدمشقي، رفع ماذا عن من؟ عن عبد الرزاق الدمشقي إلى آخره. وخالف من؟ خالف ثلاثة منهم من؟ أبو الزرعة دمشقي، يزيد محمد الثالث، يزيد محمد ولا يزيد عبد الله؟ يزيد محمد نعم، والثالث عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ماذا؟ ابن إبراهيم، نعم إبراهيم بن عبد الله إبراهيم. وهؤلاء محلهم ثقات، يخالفهم هذا الحفيد، يخالفهم هذا الحفيد وهو عبد الله أحمد بن عبد الله ابن عبد الرزاق، أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق. الراجح أن هذا الحديث من قول أبي الدرداء. ماذا قال في أبو الدرداء حتى نقول هل له حكم الرفع أو أنه ما له حكم الرفع؟ من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، أجل اللي بعده؟ أيوه كفاه الله ماذا؟ أيوه. فهذا قال يعني قال العلماء له حكم ماذا؟ الرفع، لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، فهو موقوف على أبي الدرداء، ولكن له حكم ماذا؟ الرفع، له حكم ماذا؟ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما، مرفوع ماذا؟ حكما. وإلا فالراجح أنه من قول أبي الدرداء، من قول ماذا؟ أبي الدرداء. طيب الحديث الذي بعده هو حديث اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي إلى آخر. حديث منه محاله عندك يا قدامة؟ هذا حديث منه محاله، حديث ابن عمر، وش حاله؟ صحيح المسند الشيخ موضل عليه رحمه الله، حديث صحيح لا إشكال فيه، حديث صحيح لا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، حديث صحيح، صحيح المسند لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله. الحديث الذي بعده اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطان شركة إلى آخره. هذا حديث من يا إخوان؟ وما حاله؟ من؟ ارفع صوتك. حديث من؟ عبد الله بن عمر بن عمر، قل جاء من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث أبي هريرة. ما حال حديث عبد الله بن عمر؟ ها؟ ضعيف عند من؟ ها؟ لا حديث عبد الله بن عمر ما حاله، لا لا حديث عبد الله بن عمر ها صحيح، حديث عبد الله بن عمر بذاته حديث ضعيف من طريق الأفريقي، من طريق الأفريقي، لا تستات الزيادة، يأتي الكلام على الزيادة إن شاء الله. فحديث عبد الله بن عمر حديث ضعيف من طريق الأفريقي وضعيف، وحديث عبد الله بن مسعود ما حاله، ضعيف سبب عبد الله بن لهيعة واضح ضعيف في الحديث وكان إمام السنة. وحديث أبي هريرة ما حاله، حديث صحيح لا غبار عليه، حديث صحيح لا غبار عليه. فما هي الزيادة الضعيفة الذي مرت معنا؟ آية وأن لا أقترف ماذا؟ أقترف على نفسي، وأن أقترف ماذا على نفسي سوءا أو أجره ماذا إلى مسلم. هذه الزيادة من طريق الأفريقي وما لها شاهد، من طريق الأفريقي وما لها شاهد. طيب جزاك الله خير يا أخي محمد، بارك الله فيك، شكرا. تفضل يا سعيد، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله حديث الثاني عشر من أذكار الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. هذا الحديث الذي ذكره حديث من طريق هذا الحديث في الصحيح المسند الأول، هذا الحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن أبان ماذا؟ ابن عثمان، عن عثمان، فهو حديث عثمان، هذا الحديث حديث عثمان. لما ذكر الإمام الدارقطني عليه رحمة الله علل هذا الحديث قال والحديث الذي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان إسناده صحيح، وأخرجه شيخنا صحيح المسند وصحيح. هذا الحديث صحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وأخرجه شيخنا عليه رحمة الله في صحيح المسند. والشيخ موبل عليه رحمة الله لما ألف صحيح المسند لا يقصد أن يخرج الأحاديث الصحيحة، يخرج الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، والمقصود بالصحيح المسند أي الأحاديث المقبولة، الأحاديث المقبولة فقد تكون صحيحة وقد تكون ماذا حسنة. هذا في صحيح المسند شيخنا. خرج الشيخ موبل؟ لا ذكر الشيخ موبل، قلنا خرج الشيخ موبل؟ لا ذكر الشيخ موبل، ذكر الشيخ موبل في الصحيح المسند، ذكر الشيخ موبل في الصحيح المسند طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان، ثم ذكر هذا، ثم ذكر هذا ماذا الدعاء، ثم ذكر هذا ماذا الدعاء. تفضل يا أخي سعيد. الحديث 13: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات. هذا الحديث مختلف فيه، هذا الحديث مختلف ماذا فيه، فقد جاء من حديث أبي سعيد وفيه سابق ابن الناجية، سابق الناجية ما بين أنه مجهول عين مجهول حال، ترجم للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب بأنه مجهول حال، مع أنه ما روى عنه إلا واحد ولم يثبقه ماذا إلا ابن حبان، والراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد ولم يثبقه ماذا معتبر فهو مجهول عين. مع هذا ذكر الحافظ ابن حجر أنه مقبول، أنه ماذا مقبول. هذا الحديث الأول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، يقولها 3 من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء. والحديث الثاني وهو حديث ثوبان، وجاء من حديث ثوبان، وحديث ثوبان فيه المرزبان، فيه المرزبان وهو ابن أبو سعيد البقال، أبو سعيد ماذا البقال المسمى بالمرزبان، وهذا متفق على ضعفه، متفق على ضعفه. وجاء مرسل، ومرسل ماذا ضعيف، وجاء أيضا موقوف على أبي هريرة، فبعض العلماء قال يحسن بإذن الله عز وجل، يعني يحسن بالدفع، فمن حسن هذا الحديث ما ينكر عليه، من حسن هذا الحديث ما ينكر عليه. الحديث الأول حديث أبي سعيد فيه من سابق ابن ناجية، ما حاله ما بين أنه مجهول عين ومجهول حال. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جعله من قبيل المجهول الحال، يصلح في هذه المتابعات. الحديث الثاني وهو حديث ثوبان من طريق ماذا المرزبان، وقد اتفقوا على ضعفه، اتفقوا على ضعفه. وجاء مرسل ضعيف، وجاء موقوف على أبي هريرة، فإذا جعل الإنسان من أذكار الصباح والمساء ما ينكر عليه، لهذا بعض العلماء حسن هذا الحديث، بعض العلماء حسن هذا ماذا الحديث، وإلا في الناظر فيه أنه أقرب إلى الضعف، أقرب ماذا إلى الضعف. قال حديثه 14: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم، وهذا جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاب حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها علمها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت وإذا أمست. والحديث في سنن الإمام النسائي، وهو حديث حسن لذاته، وهو حديث حسن لذاته. وجاء من طريق أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه وفيه عثمان ابن موهب مقبول في التقريب، فالحديث صحيح، الحديث هذا صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فاطمة رضي الله تعالى عنها إذا أصبحت وإذا أمست أن تقول هذا الذكر، أن تقول هذا ماذا الذكر. وطريق أخرى عن أنس فيها ماذا، فيها عثمان ابن موهب وهو مقبول، عثمان ابن موهب هو ماذا مقبول، فالحديث ثابت، هذا الحديث حديث أنس وهو حديث ده ثابت من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء. الحديث الخامس عشر: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. وإذا أمسى قال: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. من بخدي تختلف الألفاظ هذه، كيف أعدنا الحديث من أول؟ إذا أصبح، إذا أصبح قد ذكرنا في أصبحنا وأصبح الملك لله. أي اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، وإذا أمسى اللهم إني أسألك خير هذا الليل. تمام، خير هذا الليل عندك هذا؟ خير هذه الليلة فتحها ونصرها. أنا ما عندنا الليلة هذه خير هذا. قال: وإذا أمسى قال: اللهم إني أسألك خير هذا الليلة، إلى آخره. طيب، وإذا أصبح أيوة ظاهر لنا. يعني هذا الحديث هو حديث أبي مالك الأشعري، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، حديث أبي مالك ماذا؟ الأشعري. وهذا الحديث من طريق محمد بن إسماعيل، من طريق محمد بن إسماعيل وهو ضعيف. وأيضا شريح لم يسمع من أبي مالك الأشعري، وأيضا شريح لم يسمع من أبي مالك الأشعري. هذا على الطبع الذي عندنا بهذه الألفاظ الذي مرت. فالحديث من طريق محمد بن إسماعيل وهو ضعيف، وهي من أذكار الصباح والمساء. وفيه أيضا ماذا؟ وفيه شريح لم يسمع ماذا؟ من أبي مالك الأشعري راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ضعيف، ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الضعيفة، ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الضعيفة في الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي سيد. الحديث السادس عشر: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا أمسى قال: أمسينا على فطرة الإسلام. هذا الحديث الذي ذكره هو حديث عبد الرحمن، أو يعني عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، وهو حديث صحيح. وما جاء في بعض الألفاظ ذكر المساء شاذة، إنما هو من أذكار الصباح دون المساء، إنما هو من أذكار الصباح دون المساء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال، أي قال هذه المقالة عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، وهو حديث صحيح ولا إشكال ماذا فيه. لكن لفظ وإذا أمسى هذه شاذة، هذه لفظ ماذا وإذا أمسى هذه شاذة، فهي من أذكار الصباح دون أذكار المساء. وهذه القيود مهمة جدا، وهذه القيود في الأحاديث، أن هذا من ذكر الصباح دون المساء، أو من ذكر المساء دون الصباح، أو ذكر الصباح والمساء، هذا مهم فيما يتعلق بالأذكار. فلم تثبت لفظة ماذا المساء، لم تثبت لفظة ماذا المساء. وإذا أمسى قال: أمسينا شاذة، ذكر هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، ذكر هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله ماذا في الصحيحة. فلفظة أمسى شاذة، وإنما هو من أذكار الصباح، إنما هو من أذكار ماذا الصباح، لا من أذكار المساء. نعم يا أخي سيد. الحديث السابع عشر: سبحان الله وبحمده 100 مرة. هو من حديث أبي هريرة، هو من حديث أبي هريرة في مسلم، هو من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام ماذا مسلم. ونقف عند هذا من أجل نرجع للتخريج هذا. أحد عنده سؤال يا أخوان في هذا؟